بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من أهل العلم بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويكشفون للمؤمنين سبل الردى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من جاهل تائه قد هدوه يحيون بكتاب الله الموتى وينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا في البداية أعتذر عن الغياب الذي طرأ في الأسبوع الماضي وذلك لبعض الانشغالات اللازمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم آمين. الحديث في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حول الخلاف بين أهل العلم، أسبابه، موقفنا منه، وحقيقة الخلاف بين العلماء، لماذا يختلف العلماء، وهل الاختلاف رحمة أو الاختلاف نقمة، وهل يجوز لنا أن ننكر في المسائل الخلافية على من اختار قولا من الأقوال، رجل كان شافعي هل يجوز له أن ينكر على الحنبلي، الحنبلي هل يجوز له أن ينكر على الحنفي، الحنفي هل يجوز له أن ينكر على المالكي، وهكذا، أو من انتسب أو من اختار قولا من الأقوال الفقهية ثم بعد ذلك رأى أن هذا القول هو الصواب فهل يجوز لأحد أن ينكر عليه أو لا. وخاتمة المطاف سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى فيما لو اختلف العلماء فكيف نختار بين أقوالهم وكيف نعرف أنهم هم العلماء المرضيون، وكيف نعرف أو كيف نعلم أنهم هم العلماء المرضيون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نأتي على هذه الأمور في هذه الجلسة المباركة. في البداية يا إخوة، الله سبحانه وتعالى خلق عباده مختلفين، اختلاف واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فإنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فنحن إذن مختلف الألسن، هنالك من يتحدث بالعربي والتاميلي والبشتو والأردو والهندي والفرنسي إلى آخره، مختلفين في طبائع أجسادنا وأجسامنا ومشاكل ذلك، مختلفون كذلك في البلاد التي ننتمي إليها، هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أسمر وهذا أبطس وهذا أنفه وهكذا، كذلك نحن مختلفين في ماذا؟ في العقائد والأفكار والملل، فهذا مسلم وذلك كافر، طبعا كل ما عدا المسلم كافر، أو كانوا 100,000 ديانة كل ما عدا الإسلام فهو ماذا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. في الهند مثلا التي تسمى بلاد العجائب يوجد فيها أكثر من 1340 ديانة، 1340 ديانة في الهند فقط، هنالك من يعبد البقرة وهنالك من يعبد الشجرة وهنالك من يعبد يعني أمور غريبة عجيبة، حتى إنه أحيانا يستحى أن يذكر بعض الأشياء التي يعبدوها. نعم، وكذلك بين المسلمين أنفسهم اختلاف، هذا من جماعة كذا وهذا من حزب كذا وهذا من مجموعة كذا وهذا من طيب، وكذلك بين المذاهب الفقهية اختلافات بين العلماء رحمهم الله تعالى، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وهكذا، وكذلك بين العلماء أنفسهم اختلافات في الاختيارات بين الأقوال، حتى الحنبلي تجده قد يختار قولا، هذا القول هو قول في المذهب، يعني أن هذا المذهب الذي يمشون عليه والذي يحذون حذوه هنالك فيه أقوال، قول في القديم وقول في الجديد، أو كما عند الشافعية رحمهم الله تعالى، أو أقوال مختلفة كما عند مالك وعند أبي حنيفة وعند الإمام أحمد. يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله قد يكون له في مسألة معينة خمس أقوال، خمس أقوال في مسألة معينة، خمس أقوال. يعني مثلا إسحاق بن منصور التوسج أحد طلاب الإمام أحمد يفهم عن الإمام أحمد قولا فينشره عنه ويذيعه، صالح ابن الإمام أحمد يفهم عن الإمام أحمد قولا فينشره ويذيعه، عبد الله هو الإمام أحمد أبو عبد الله يسمع من الإمام أحمد قولا فينشره ويذيعه، ابن أبي هانئ كذلك، وهكذا. لماذا هذه الأقوال تختلف؟ ولماذا أهل العلم يختلفون فيما بينهم؟ بعض الناس ممكن يقول حيرتونا يا مشايخ، حيرتونا يا علماء، احترنا بين أقوالكم، مش عارفين. هو أنتم عارفين تفتوا، واحد جايب قول والثاني جايب قول، واحد عنده رأي والآخر عنده رأي، واحد عنده فكرة والثالث، وهكذا. وقد يأتي بعض الناس ويدعي إن هؤلاء العلماء حيرونا بالاختلاف والخلاف وما شابه ذلك، ولهذا اتركونا من هذه المذاهب، أبي حنيفة ومالك والشافعي، خلاص احنا ما بدنا نكون مذهبيين، وخلينا ناخذ من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. طيب، لا شك انه يجب علينا ان ناخذ من القرآن والسنة، لكن الإمام مالك وأحمد والشافعي أبي حنيفة هؤلاء كانوا ممن؟ كانوا من رؤوس العلماء. إن كان بعضهم من التابعين كأبي حنيفة، لحق بعضا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان بعضهم من تابع التابعين، فإذن هم فهموا ماذا؟ فهموا الدين من خلال ماذا؟ تلقيهم عن التابعين، وتلقي التابعين عن الصحابة، وتلقي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا حقيقة وجب الحديث حول هذه القضية، وجب الحديث حول هذه القضية والانتباه لها ومعرفة لماذا يختلف العلماء وما الأسباب في ذلك وما شاكل ذلك. طبعا كما قلنا لكم في البداية، نحن خلقنا مختلفين. قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. إذن جاءت البينات واختلفوا، يعني جاءت الأدلة، جاءت الآيات، جاءت البينات، فاختلف هؤلاء. هنالك كان بينهم اختلاف محمود، وهنالك منهم من أصبح الاختلاف بينهم ماذا؟ مذموما، تعصبت كل فرقة للأخرى، كل مذهب للآخر. ولهذا نهى الله عز وجل أن نتشبه بمن؟ نتشبه باليهود والنصارى وغيرهم الذين جاءتهم البينات فاختلفوا وتفرقوا. قال الله سبحانه وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني تفرقوا واختلفوا بعد ماذا؟ أن جاءت الأدلة وجاءت البينات فاختلفوا وتفرقوا. ونهى الله عز وجل عن ذلك وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. ولهذا يا إخوان نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ماذا؟ عن الاختلاف، وأمر بالاعتصام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. إذن أمة الإسلام أمة ماذا؟ الجماعة، وأمة الوحدة، وأمة جمع الكلمة، وأمة تراص الصف، وأمة التضامن والتعاضد والتكاتف وما شكل ذلك. قد يأتي بعض الناس ويقول إنه طيب إحنا عمرنا ما سمعنا إنه مسألة من المسائل ماذا؟ مسألة من المسائل اتفق فيها العلماء، أو قليل ما نسمع، قليل ما نسمع. أنا أقول لكم يا إخوان باستقراء أهل العلم رحمهم الله تعالى، يقول الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله أحد الفطاحلة من علماء الشافعي، يقول: ومسائل الاتفاق أحصاها جماعة من أصحابنا، يعني الاتفاق بين العلماء، حتى بلغت 20,000 مسألة. 20,000 مسألة من المسائل ماذا يا إخوان؟ الاتفاق، مسائل الإجماع. ولهذا لما بعض الناس ظن أن بعض المسائل في دين الإسلام اختلاف، هذا خالف هذا، وهذا خالف هذا، وهذا خالف هذا، ذهب بعض العلماء ماذا؟ ألفوا كتب ماذا؟ الإجماع. الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الإجماع، فيه أكثر من 1000 مسألة أجمع فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. الإمام صاحب كتاب الإنصاف في بيان مسائل أسباب الاختلاف، الإمام الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى صاحب كتاب الإنصاف. المرداوي له كتاب آخر، لكن الإمام ابن هبيرة رحمه الله له كتاب في هذا بأربع مجلدات، كل ما فيه واتفق العلماء الحنابلة والمالكية والشافعية على كذا، واتفق العلماء على كذا، واتفق العلماء على كذا، ورسائل الماجستير جمعت في هذا الموضوع من آراء العلماء، إجماعات العلماء التي أجمعوا عليها واتفقوا عليها. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ماذا قال في الفتاوى مجلد 19 رحمه الله؟ قال: وغالب مسائل الإسلام مسائل اتفاقية إجماعية، يعني غالب المسائل بين المسلمين ماذا؟ اتفاق، اتفق عليها العلماء واجمعوا عليها. هنالك نقطة أخرى قبل أن ندخل إلى الموضوع الثاني، وهي طيب، هل الاختلاف هذا الذي يكون، هل الاختلاف في مسائل العقائد، يعني مثلا هذا الرجل معتزلي وهذا الرجل شيعي وهذا الرجل كذا وهذا الرجل، هل يجوز الاختلاف في مثل هذه الأمور؟ لا يجوز الاختلاف، ينبغي أن نكون على من؟ على منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وارضاهم. إذن الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف مسائل ماذا؟ مسائل الفقهية التي يسوغ ويسع فيها الاختلاف، مسائل فقهية. هل يجوز للشخص مثلا أن يحتجم ما هو صائم ولا ما يجوز يحتجم ما هو صائم؟ هل يجوز للشخص، مسألة خلافية بين العلماء، هل يجوز مثلا بيع الأجار المنتهي بالتمليك ولا ما يجوز بيع الأجار المنتهي بالتمليك؟ هل يجوز بيع التقسيط ولا ما يجوز بيع التقسيط؟ هل يجوز مثلا استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان ولا ما يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان وفي غير البنيان؟ مسائل بين العلماء خلافية، مسائل خلافية بين العلماء يسوغ الخلاف ماذا فيها؟ يسوغ الخلاف فيها. طيب، إذا المسائل التي يسع الخلاف فيها هي مسائل ماذا؟ الفقه، مسائل الاجتهاد التي ليس عليها ماذا؟ إجماع بين أهل السنة والجماعة. إذا كانت هنالك مسائل أجمع عليها العلماء ولا يعلم لهم مخالف، لا يجوز لأحد أيا كان، كائنا من كان، أن يقول لي في هذه المسألة قول أخالف في إجماع العلماء. وبعض الناس متناقض، ممكن يقول أنا لا أعترف بالإجماع ويضرب به عرض الحائط، لكن يأتي بقول غريب عجيب شاذ لا يعرف بين أهل العلم، فتجده ماذا؟ ينكر الإجماع، وفي المقابل يأتي بقول لم يأتي عليه أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا كذلك ماذا؟ غاية في سوء الفهم وغاية في سوء الفقه عند هذا الرجل. المسألة الأخرى، لماذا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى؟ الحقيقة في أسباب كثيرة. أولا، هنالك كتب مهمة جدا، من كان طالب علم يريد أن يقرأ فيها فهي كتب مهمة. أولا، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني الإمام ابن تيمية ألف كتاب اسمه رفع الملام، أراد أن يرفع اللوم والملام عن ماذا؟ عن أئمة المسلمين الأعلام، يرفع عنهم اللوم فيما اختلفوا فيه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الإمام الدهلوي رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، يعني بيان أسباب الاختلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى له كتاب اسمه أسباب الخلاف بين العلماء وموقفنا من أسباب الخلاف بين العلماء وموقفنا منه، وفي ذلك رسائل كثيرة، يعني يمكن من أراد أن يبحث أو يطلع فيها أن يرجع إليها بإذن الله عز وجل. أول سبب من أسباب الخلاف، لماذا العلماء يختلفون؟ شو السبب بين أهل العلم الذين يختلفون؟ أول سبب يا إخوان، أن يكون هذا الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه. شخص ما اختار مسألة ما، هذه المسألة اختلف فيها مع علماء آخرين، لماذا اختلفت؟ لماذا؟ لأنه لم يصل إليه الدليل الذي وصل لأولئك العلماء الآخرين، يعني وصل لأولئك العلماء دليل لم يصل لهذا العالم. هذا كان يقع ماذا؟ في زمان متقدم، في زمان متقدم. الآن اجتمعت الكتب وألفت المصنفات والمدونات والكتب والقراطيس، هل يختلف العلماء مع أنه عندنا مكتبات عامرة وضخمة، هل يختلف العلماء في زمننا المعاصر حتى لو كانت الكتب اجتمعت؟ نعم يختلف العلماء. ولهذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ولا يغرنك اجتماع الكتب عند أهل العلم، لا يغرنك اجتماع الكتب عند أهل العلم. ولهذا رب شخص اطلع في مسألة على دليل لم يطلع عليها شخص آخر. يعني ممكن يا إخوان رجل يريد أن يرجح قول، فراح اطلع على 6 أدلة، الدليل السابع لم يطلع عليه، كان الحق مع هذا الدليل السابع. طبعا 6 أدلة هذه ممكن يكون دليل منها مؤول، ممكن يكون دليل منها منسوخ، ممكن يكون منها 3 أدلة ضعيفة، إذا لا يحتج بها، فيكون القول الصحيح مع ماذا؟ مع الدليل الآخر، الدليل السادس أو السابع الذي اطلع عليه. ولهذا من الأسباب أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف، لم يبلغ هذا المخالف. أعطيكم أمثلة على ذلك. سئل الصحابي الجليل، طبعا أنتم تعلمون، ذهبت أنا أبي بكر وعمر، رحت أنا وأبي بكر وعمر، رجعت أنا وأبي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب حالي مع من؟ مع الصحابي الجليل أبي بكر، الصحابي الجليل بن عمر، الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن كان أكثر صحبة أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر يا إخوان من أكثر الناس علما ومن أقرب الناس لرسول الله. هل يتوقع أنه مسألة من المسائل ما عرفوا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتوقع؟ يتوقع. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله: وقد تخفى المسائل الكبيرة أو الصغيرة على كبار أهل العلم. يعني ممكن تسأل عالم، رجل عالم كبير قدير جاوز 70 سنة من عمره وهو بروفيسور في الفقه وفي الحديث وقرأ كتب طويلة جدا، وتسأل عن مسألة تقول له ما رأيك في هذا المسألة؟ يقول والله لا أدري. أنت العالم الكبير ما تعرف؟ لا ما بعرف. راح سأل واحد عمره 15 سنة سمعها من قناة من القنوات الإسلامية الموجودة على الفضائيات، سمع المسألة، راح عرف يفتيه. فبتلاقي بعض الناس تحكي والله أنت العالم، مش هذاك الرجل اللي عمره 70 سنة سألته مسألة مسألتين وما جاوبني، وهذا الرجل والله جاوبني يعني يعرف. لا، إذا تخفى المسائل الصغيرة أو المسائل الكبيرة على ماذا؟ على أهل العلم. الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن ميراث الجدة، عن ميراث الجدة، هل الجدة ترث أو لا ترث؟ جاء الصحابي الجليل ابن أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما لك في كتاب الله عز وجل من شيء، ولا أعلم لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. يعني لا أعلم لك يا أيتها الجدة ميراث لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تأملوا، ضعوا هذا الكلام بين قوسين وخطوا تحته 1000 خط، ولكن أسألوا من كان بها عليما، أسأل به خبيرا. ما راح ادعى أنه أنا لا أعرف وخلاص، ما دام أنه أبو بكر أول رجل مبشر بالجنة ما بيعرف خلاص، يعني الناس كلها إذا من باب أولى، من باب أولى. لا، قال: ولكن أسأل من كان بها عليما. وذهب وسأل فوجد الجواب عند من؟ عند الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قام مغيرة بن شعبة والصحابي الجليل محمد بن مسلمة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس، أعطى للجدة السدس. فإذا هذه المسألة يا إخوان لم يبلغ الدليل فيها لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه، ولكن بلغ الدليل فيها لمن؟ لمحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة. ولأجل ذلك ظن أن في هذه المسألة خلاف، ولكن هذا الخلاف طرأ بسبب ماذا؟ قلة علم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لهذه المسألة. كذلك مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وكان مسافر للشام، سافر لبلاد الشام. أثناء الطريق سمع أن في الشام وباء يقال له الطاعون. الطاعون وباء كان مثل ماذا؟ يعني فيروس يبدو ولا كذا، يعني كثير من الناس ابتلي به فمات. وممن مات فيه الصحابي الجليل أبو عبيد عامر الجراح، مات في طاعون في الطاعون في مدينة عمواس في فلسطين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمهم وقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أراد يستشير الصحابة في ماذا؟ هل نذهب إلى هذه البلاد بلاد الشام وإحنا نعرف أن فيها الطاعون ونتوكل على الله، ولا ما نذهب حتى ماذا؟ لا يصيبنا هذا الأذى. احتار في هذه المسألة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجح بعض الناس القول بماذا؟ برجوع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجح بعض الناس أن يرجعوا لأنهم ما دخلوا ماذا؟ بلاد الشام، ما دخلوا بلاد الشام. أثناء التداول فيما بينهم وتطارح الأفكار ويعني الآراء جاء الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان غائبا في حاجة له، كان ذهب يقضي حاجة من حوائجه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي في ذلك علما. قال: وممن هذا العلم؟ قال: سمعته من خليلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت منه؟ قال: إذا سمعتم بهذا الداء في بلد فلا في أرض فلا تقدموا عليه. إذا سمعتم بهذا الداء في أرض وأنتم لسه بكتم في جوها لا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها، إذا وقع هذا الداء وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا منها. ولهذا عمر الخطاب هل كان يعرف هذا الدليل؟ ما كان يعرف هذا الدليل. إذن كان الخلاف فيما بينهم ماذا يا إخوان؟ خلاف في ماذا؟ في الرأي. هل يسوغ لي أن أدخل ولا ما أدخل؟ بعض الناس قال أدخل توكل على الله عز وجل، وبعض الناس قال لا عدوى ولا طيرة، خلاص لا توكل على الله سبحانه، وبعض الناس قال لا، الإنسان ينبغي عليه ماذا؟ أن يدافع القدر بالقدر، ويعني لا يأتي إلى المكان الذي فيه ماذا؟ الوباء، لكي يعدى به. وهكذا حقيقة في أدلة كثيرة في هذه المسألة، لكن أقتصر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى السبب الثاني من أسباب الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. السبب الثاني أن يكون هذا الحديث قد بلغ الرجل، بلغ العالم هذا الحديث، وحينما بلغه هذا الحديث، تصوير الشيخ، هذا تصوير، تصوير الشيخ، تصوير، طيب لأنه لو كان تصويرا لا أسمح لأحد يصور، ليس لأني لا أرى التصوير لكن لا أسمح لأحد يصور إلا بعد الاستئذان. طيب، أن يكون الحديث قد بلغ الرجل لكنه لم يثق، لم يثق في ماذا؟ لم يثق بناقله. جاء رجل وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فالآن هذا الرجل جاء أخبر العالم بأنه قال الرسول كذا وكذا، لكن ما وثق بناقله. ليش ما وثق بناقله؟ لماذا؟ قال: لأنه إما أن يكون ناقل إيش؟ مقدوح في عدالته، ممكن ما يكون رجل ماذا؟ متين في حفظ العلم، متين في حفظ الحديث، أو يكون الرجل ماذا؟ أو يكون الرجل كذاب، أو يكون هذا الشخص يهم، يخلط يهم، أو يكون هذا الشخص مثلا كان حافظ كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتولى القضاء وانشغل بمصالح المسلمين والأمور العامة وبحل الطلاق اللي بين فلان وبين فلان وبين وبفصل بين وهكذا، انشغل في مسائل المسلمين عموما وترك مراجعة العلم، فأصبح هذا الرجل الذي كان سابقا محدث قاضيا، فاختلطت عليه المعلومات وبدأ ينسى. فلأجل ذلك جاء تحدث في حديث من الأحاديث حدث به رجل ماذا؟ من العلماء. فهذا العالم لم يثق بماذا؟ لم يثق في ما نقله هذا الرجل. ومن ضمن ذلك الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله كان يا إخوان عالما جهبذا نحريرا في مسائل الفقه، لكنه كان في علم الحديث ليس بذلك، لم يكن محدثا يعني على مرتبة من؟ على مرتبة أبو زرعة ويحيى بن معين والقطان وأحمد بن حنبل وغيرهم، فما كان على مرتبتهم. فكان أبي حنيفة يحدث من بعض من؟ من بعض الناس، من بعض الناس الذين يعتنون بالحديث. فكان أبو حنيفة رحمه الله كما نقل عنه محمد الحسن الشيباني يتحرى ويتحرز أن يأخذ حديث من هؤلاء إلا بعد أن يثبت ماذا؟ عدالة وصدق، وإن الرجل ما يزيد ولا ينقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة الكذابين. كان هناك ناس كذابين وضاعين يضعون الأحاديث على رسول الله، يعني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله رزقه الله عز وجل طائرا له 1000 منقار لكل من وله 1000 جناح، أو من أخرج لسانه من أرنبة أخرج لسانه ولمس به أرنبة أنفه دخل الجنة. ممكن أحاديث مثلا، هذا من النوادر من النوادر من النوادر، إنه مرة من المرات يحيى بن معين وأحمد بن حنبل جالسين في مجلس، هذه استراحة يا شيخ فاهم، تعودين في الجامعات الاستراحة، أعطيكم استراحة. فالآن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل جالسين في المسجد، كان رجل قصاص من هالقصاصين جاي مباشرة وبيتحدث، طبعا ما عنده شيء من العلم، فقال أيها الناس حدثني أحمد بن حنبل وحدثني يحيى بن معين قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج لسانه ولمس به بطرف لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. قال فصار الناس في هذا المجلس كل واحد يطلع لسانه وبيحاول انه يلمس في أرنبة، فضحك يحيى بن معين حتى انه كان عندهم اكمام طويله وكانوا يخبئون الكتب في هذه الاكمام يسموها اجزاء، فضحك. فحين انتهى هذا الواعظ هذا القصاص الكذاب بالقصص والكلام الفاضي اللي كان يحكيه، اجى عنده يحيى بن معين واحمد بن حنبل وقال له يعني يا رجل انت قلت حدثنا الامام احمد وحدثنا يحيى بن معين حدثني الإمام أحمد وحدثني المعين ونحن لم نحدثك في هذه المسألة إطلاقا، ما حدثناك إطلاقا. يحيى بن معين قال له أنا ما حدثتك في هذه المسألة، فقال له ما كنت أعلم أن هنالك أناسا يحفظون من العلم كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يعني كنت أعرفهم منهم علماء وفضلاء وكذا، لكن الآن علمت ماذا؟ علمت أنه في أكثر من 10 من الناس اسمهم أحمد بن حنبل وأكثر من 10 من الناس اسمهم ماذا؟ يحيى ابن معين، وأنا سمعت عن رجل يقال له أحمد بن حنبل ورجل يقال له ماذا؟ يحيى بن معين، يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يحيى بن معين قال للإمام أحمد يا أبا عبد الله دعنا نخرج، خرج من المسجد خلاص، واحد كذاب كبير نصاب من الدرجة الأولى، فيعني ولا كذبة إبريل يبدو والله أعلم. طيب إذا الحديث ما بلغ الإمام أبي حنيف رحمه الله، ما كان عنده تحصيل كبير جدا في علم الحديث، فكانت الناس تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام أبي حنيفة يتحرز في الاستماع لبعض الذين يتحدثون بالحديث، ولذلك نجد الإمام أبي حنيف رحمه الله ماذا؟ من أقل الناس رواية للحديث، وكان من أقل الناس استدلالا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتي رحمه الله بماذا؟ بالرأي، كان من علماء الرأي رحمه الله تعالى في الكوفة، يعني ابن مسعود إبراهيم النخعي وعلقمة بن وقاص الليثي وهؤلاء المدرسة التي تواترت وتتابعت في مسألة مدرسة الرأي خرج منها الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان علمه في الحديث ضعيف، فما كان رجل يأتي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ويقبل منه مباشرة إلا ويسأل ويتحرز حتى يعلم أن هذا الحديث صحيح. طيب الآن يا إخوة من ضمن الأمور التي يستدل التي يعني يمكن أن نستدل فيها على هذا الأمر أو نضرب فيها مثال، فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها طلقها زوجها 3 طلقات، فأرسل إليها وكيله يعني وكيل زوجها بشعير نفق لها مدة العدة، العدة التي تعتد بها، أرسل لها شيئا من الشعير الطعام لكي تعتد وتأكل من هذا الطعام، لكن فاطمة سخطت الشعير وردته وأبت أن تقبله، سخطته يعني قالت لا بدي أخذ منه طلقني. طيب فارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، لماذا؟ لأنه أبانها، بينونة كبرى مش بينونة صغرى، يعني لو طلقة واحدة طلقتين نعم، لكن بينونة كبرى طالق طلاقا بائنا لا رجعة فيه، فإنها ليس لها نفقة ولا سكنى، يعني زوجها يعطيه العافية راح أعطاها إشي من الشعير، ولا الأصل ماذا؟ إنه لا يعطيه. طيب، إذا ليس لها نفقة إطلاقا إلا بشرط، طبعا العلماء شرطوا إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حاملا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. حتى لو كانت مطلقة طلاقا بائنا لثلاث طلقات طلاق بائن، يجوز أن ينفق عليها حتى تضع حملها. طيب، إذا هذه فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وارضاها، صحابية جليلة، طلقها زوجها وانتهى الموضوع على هذا. جاء في عصر من؟ عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رأى أن لها، يعني المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، أن لها النفقة والسكنة، أن لها النفقة والسكنة. فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقالت للصحابي الجليل، قالت: يا رسول الله، يا أيها الصحابي، يا أمير المؤمنين، إن زوجي طلقني طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وإنه قضى أنه ليست لي نفقة ولا سكنة. فرد، تأمل الآن، رد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب حديث من؟ حديث فاطمة بنت قيس، رده، لم يقبله، وقال: لا نترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أخطأت أم نسيت. يعني نحن لا نريد أن نترك قول ربنا عز وجل لقول امرأة أخطأت أو نسيت، وخصوصا أنه رأى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يبقى عليها النفقة والسكنة من زوجها، يبقى عليها النفقة من زوجها حتى تنتهي من العدة. فالآن يا إخوة، هو رد قولها. لماذا رد قولها؟ هل رد قولها لأنها كذبت؟ لا، هو لأنه لم يثق في ماذا؟ في نقلها، يعني ظن أنها وهمت أو نسيت أو ما شاكل ذلك، ولهذا رد قولها وقدم قول الله سبحانه وتعالى عليها. طبعا يا إخوان، بعد هذه المسألة جمهور العلماء ماذا؟ باتوا وصاروا على الأخذ بقول من؟ فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس، لوجود أدلة أخرى لها في ذلك، وحتى لو لم توجد أدلة أخرى في ذلك، فإن حديث فاطمة بنت قيس، وهو حديث صحيح، يشهد في ذلك، وخصوصا أن هذا الحديث لم يعارضها فيه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن هذا هو السبب الثاني من أسباب اختلاف العلماء. كذلك من ضمن الأسباب أن يكون هذا الحديث بلغه ولكنه نسيه، يعني بلغ لرجل ما حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحدث به فترة من الفترات، أو سمعه فترة من الفترات، لكن هذا الرجل نسيه، لم يستمع أو لم يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقع الخلاف. من الأدلة على ذلك حديث عمار بن ياسر مع الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما في حاجة، فأجنب عمر وأجنب عمار رضي الله تعالى عنهما في ذلك السفر. فقاموا من النوم وما وجدوا الماء، ما كان الماء ماذا موجودا. فذهب عمار بن ياسر وتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة. تمرغ ماذا يعني؟ يعني استلقى على الأرض، ثم أصبح يتقلب على هذه الأرض وينال جسده وجسمه شيئا من ترابها، يتقلب على الأرض كما تمرغ الدابة حينما تريد ماذا؟ أن تطهر جسدها حتى يكون ماذا؟ لأنه كان جنب، حتى ماذا؟ يكون طاهرا. فذهب وقص القصة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، عمار بن ياسر تمرغ في الصعيد ثم صلى، وعمر بن الخطاب ماذا؟ لم يصلي. عمار بن ياسر تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم ذهب وصلى. ليش هو طبعا تمرغ؟ لأنه عشان بده يصلي، أدركت الصلاة، فبتراه ذهب تمرغ في الصعيد ثم صلى. عمر بن الخطاب تحير، والله ماني داري، ما في ماء، وما بدي أفعل مثل ما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه. لم يصلي، ذهب وقص القصة على من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول يديك هكذا، ثم تمسح ظاهر كفك وباطنه، ثم تمسح ماذا؟ وجهك كامل، وتنتهي من ماذا؟ من التيمم، وتكون بهذه الطريقة طاهرا طهارة كبرى. يجوز لك أن تصلي، يجوز لك أن تصلي، على خلاف بين أهل العلم إذا وجد الماء هل يغتسل ولا لا، على خلاف بين العلم، نحن لسنا في صدد هذا الأمر. طبعا الحديث هذا أخرج البخاري ومسلم. الآن انتهت، لم تنتهي القصة الآن. جاء في خلافة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحدث عمار بن ياسر بهذه القصة التي حصلت معه، إنه تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، وكان معه عمر الخطاب. فسمع عمر الخطاب هذه القصة بعد يبدو 20-30 سنة، فنادى استدعى عمار بن ياسر، قال له تعال ابن اياك تفضل، ايش اللي عندك؟ قال انت بتحدث حديث بين الناس انه انك تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انما يكفيك ان تضع يديك هكذا على الارض ثم تمسح بظاهر كفيك ووجهك. فقال له عمار بن ياسر: الا تتذكر يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كان بيننا من ذلك السفر وكذا وكذا؟ فاراد ان يذكر، نسي عمر. قال والله لا أتذكر. طيب معقول؟ نعم معقول، أمر طبيعي جدا. ممكن شخص من الناس يكون وقع له موقف معين وكذا وكذا، لكن مع الأيام مع تطاول السنين وكذا، وفي ناس مبتلين بداء اسمه داء النسيان، يعني مش كل شيء قادر على ماذا؟ على الاحتفاظ فيه والتقاطه، وأن يكون ما يعني ما شاء الله مذكرة معلومات يستطيع أن يعطيك. ولذلك في ناس ممكن بتلاقوا علماء يكتبوا ذكريات كذا، مذكرات كذا، وبعض العلماء بيحكي أنا منيح إني أعرف شو سوت لي زوجتي مقلوبي ولا ملوخية أمس ولا كذا، فمش عارف يعني هكذا. إذن النسيان وارد، ورد على عمر الخطاب رضي الله عنه. إذن بلغه هذا الحديث ونسيه، ولهذا اختلف مع من؟ عمار بن ياسر. ولذلك قد يأتيك بعض، تأتيك بعض الأحاديث وتقال لك، وأقول لك يا أخي حفظت الحديث أنت وعرفته، نسيته الآن؟ والله يا أخي نسيته. ولذلك مثلا محمد بن شهاب الزهري رحمه الله كان لما يجي يسمع حديث من مشايخه يجي يدخل البيت وينادي الجارية تعالي اللي هي الأمة، تعالي أسمع عليك الحديث اللي أعطاني إياه الشيخ الفلاني، حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكرر عليها ماذا؟ يكرر عليها الحديث مرة ومرتين وأربعة وخمس وعشرة، حتى تصيح الجارية أو تصيح المرأة من جارته، الجارة اللي بتكون جنب بيته، تحكي يا أبا شهاب، محمد بن شهاب الزهري، يا أبا شهاب لقد حفظت الحديث، حفظت الحديث من كثر ما بتكرره. قال لا طيب لا بأس. بعد 10 أيام 20 يوم بيجي بيحكي لها: أيتها الأخت، هل أنت تحفظ الحديث الآن؟ قالت لا والله نسيته. قال كنت أكرر هذا الحديث على الجارية حتى لا أنساه كما نسيته الآن. ولذلك كان العلماء ماذا؟ يكرروا الأحاديث حتى يحفظوها. ومن العجائب اللي ذكرها العلماء أنه يقول: باب إذا قال حدثني فلان أني حدثت، حدثني فلان اني حدثته، يعني بيجي واحد محدث وبيحدث تلميذه، فبيحكي له حدثني فلان قال حدثني فلان قال رسول الله. فياتي التلميذ عنده ويقول له: يا امام هل تذكر الحديث الذي حدثتني اياه؟ فيقول له: والله لا اتذكر هذا الحديث. قال: لقد حدثتني هذا الحديث قبل سنين عددا. قال: والله لا اذكره، ولهذا انا اقول حدثني فلان اني حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وهذا وارد، يعني فتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي وكتب الحديث موجود في هذا الكلام، ويعني مشهور حتى عندهم رحمهم الله تعالى. ولذلك يبلغك الحديث لكن ايش؟ تنسى. ما يبدو والله اعلم انه بنستطرد. طيب حقيقه الامثله كثيره، لكن طيب ان يكون من اسباب الخلاف ان يكون الحديث بلغك، يبلغك الحديث وتفهم خلاف المراد منه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق. إغلاق بعض العلماء فهم الإغلاق هو ماذا؟ شدة الغضب، يعني أغلق الغضب عليك جميع على جميع يعني جسدك حتى أنك طلقت وأنت ماذا؟ غضبان. ففهم بعض الناس بعض العلماء هذا الحديث بهذا الشكل، مع أن الفهم الصحيح لهذا الحديث لا طلاق ولا عتاق إلا في إهلاك، يعني في إكراه، في إكراه، يعني لا طلاق ولا عتاق في ماذا؟ إذا جاء رجل وأكرهك على أن تطلق أو على أن تعتق، كان عندك عبد فقال يجب عليك أن تعتق هذا الرجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق إلا في إهلاك. كذلك من ضمن الأمور قول الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون الحديث بلغه أو تكون آية بلغته لكن يفهم خلاف المراد منه. قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لامستم النساء بين قوسين، ما المعنى فيها؟ على خلاف بين العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء اللمس مجرد مطلق اللمس، يعني مجرد الرجل يلمس امرأته بس خلاص يجب عليه ماذا؟ إن يذهب وإيش ويتوضأ. طيب، وبعض العلماء قال اللمس للمرأة بشهوة، يعني تم ينقض وضوء إذا لمس امرأته بشهوة. وبعض العلماء قال أو لامستم النساء، يعني جامعتم النساء، جامعتم النساء. طيب، هذه المسألة على خلاف. الآن لن نذكر القول الصحيح والراجح، نذكر الآن إيش؟ نذكر أسباب الخلاف بين العلماء. فإذا هنا يا إخوان العلماء ماذا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة أو لامستم النساء. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان يوم من الأيام بغزوة الأحزاب وقفل ورجع من غزوة الأحزاب ووضع عدة الحرب، جاءه الملك الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له ما بك قد وضعت لامتك؟ قال لقد انتهت الحرب. قال إنا لم نضع السلاح بعد، اذهب بنا إلى بني قريظة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الجيش جميع الصحابة رضي الله تعالى عنه بالخروج، وقال لهم محفزا ومنبها لهم ومذكرا لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نهي مقتضاه التحريم، بعض الناس هيك فهم، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. جاء بعض الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو أدركنا وقت العصر وزال وقت العصر لا نصلي العصر إلا في ماذا؟ في بني قريظة. شوف الصحابة كيف يختلفوا، عشان تعرفوا يا أخوان ليش العلماء بيختلفوا هيك، لأنهم يوم أكل اللوخية ويوم أكل شوربة اختلف الأكل فاختلف المزاج. لا، أنا بيختلفوا هيك، بيختلفوا عشان علوم، عشان أحاديث، عشان أدلة، هذه نقطة مهمة. طيب، فالآن علماء من الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم، أناس آخرين من الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بمعنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من باب التحفيز والمبادرة والتشجيع لنا للاستعجال، إنه ما ناخذ راحة ولا استراحة، لا مباشرة نبقى نمشي نمشي نمشي حتى ماذا؟ نصلي العصر في بني قريظة. فهؤلاء قالوا ماذا؟ لو أدركنا وقت صلاة العصر فإنه يجب علينا ماذا؟ أن نصلي العصر في وقتها، إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، فصلوا صلاة العصر في وقتها. فاختلف الصحابة، بعض الصحابة فهم الحديث على ظاهره وبعض الصحابة فهم الحديث على ماذا؟ على المفهوم، منطوق ومفهوم. طيب، الآن قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال وهذا الحديث كان أصلا من الأصول التي مشى عليها العلماء. هنالك من مشى مع ظاهر الأحاديث وهنالك من مشى مع ماذا؟ مع مفهوم الأحاديث والرأي، فأصبح علماء ظاهرية معروف عنهم أنهم يأخذوا الحديث بالظاهر، وهنالك علماء ماذا؟ يأخذوا الحديث ماذا؟ بالرأي وبالمفهوم وما شاكل ذلك. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصلوا إلى بني قريظة وبخ هؤلاء الذين صلوا العصر في وقتها ولم يصلوا إلا بعد صلاة إلا يعني ولم يصلوا إلا متأخرين، ولا هؤلاء الذين بقوا ماشين حتى صلوا العصر في بني قريظة؟ لم يوبخ هذا ولم يوبخ إيش؟ هذا هذا. ليش؟ لأنه هذا مجال من مجاهل من مجالات ماذا؟ الاستنباط للدليل، استخراج الحكم الخاص بالدليل. ولهذا هنالك أناس رأوا هذا الرأي، وهنالك أناس رأوا رأيا آخر، رأوا رأيا آخر. كذلك من أنواع الأسباب الاختلاف بين العلماء أن يكون الحديث قد بلغ، يبلغ الحديث من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ماذا؟ منسوخ وليس بناسخ. يعني حديث منسوخ، حديث جاء فجاء حديث بعده وماذا؟ ونسخه. جاء حديث بعده ونسخه. مثلا يعني كان بعض العلماء ينهى عن زيارة القبور مطلقا، ما تزور القبور مطلقا. قال ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ماذا؟ عن زيارة القبور مطلقا، لكنه ما بلغوا ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنه تذكركم الآخر. طيب نعم، الانتباذ في الأوعية، الانتباذ في الأوعية أن يضع التمر أو ماء التمر في الوعاء فيضعه في الوعاء حتى يكون هذا الوعاء يضع في مثلا، لا يضع طبعا تحت الشمس وإنما يضع في الوعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن ذلك، خصوصا إذا كان الوعاء مزفت أو مقير، يعني مطلي بالقار أو مزفت مطلي بالزفت، حتى لا يدخل شيء ماذا يا إخوان من أثر هذا في ماذا؟ في مثلا التمر، شراب التمر أو شراب العصير، فماذا؟ يفسده أو قد يصل به إلى درجة ماذا؟ الإسكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن ذلك، هذا معروف. حديث وفد عبد القيس أول حديث في مختصر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. طيب وأنهاكم عن المقير والمزفف. طيب الآن يا إخوان، الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث آخر، كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا فيها. إذن أناس كانوا يفهموا الحديث ماذا؟ الذي وصلهم الأول المنسوخ، ولكنه لم يصلهم الحديث ماذا؟ الناسخ. ولهذا ماذا؟ اختلف العلماء في ذلك، يختلف العلماء انه هل هذا الحديث هو الافضل انه ناخذ به ولا ذلك الحديث. نعم. كذلك مثلا التطبيق في الصلاة، ايش معنى التطبيق؟ ان تضع كلتا كفيك بين ركبتيك لما تركع، الله اكبر، تركع وتضع كلتا كفيك ايش؟ بين ركبتيك. هذا كان ماذا يا إخوان؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يفعلونه في بادئ الأمر في الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ونسخ هذا الأمر، وأصبح من أراد أن يركع ماذا؟ أن يضع يديه على ركبتيه. الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما بلغوا هذا الحديث، يعني بلغوا الكلام السابق لكن لن يبلغوا الكلام ماذا؟ المنسوخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما يصلي يضع يديه بين ركبتيه، يسميه التطبيق، يضع يديه بين ركبتيه، حتى إنه مرة كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى صلى إلى جانبه علقمة والأسود ووجدهم قد وضعوا يديهم على ركبتيهم، فنهاهم عن ذلك وقال لهم ضعوا يديكم بين ركبتيكم. لقد كنا نسميه في عصر رسول الله التطبيق، لكن ما بلغوا ماذا؟ إنه هذا الحديث إيش؟ منسوخ، منسوخ. ولهذا قول جماهير العلماء على أن هذا الحديث التطبيق اللي هو إيش؟ منسوخ، وأن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي إيش؟ أن يضع يديه على ركبتيه. مش تروح تأخذ قول ابن مسعود يا ثار. طيب أن يعتقد أنه معارض، يأتي حديث أو آية تعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع في دليل من الأدلة، سواء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع. مثلا الصحابي الجليل بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لا يرى الربا يقع إلا في ماذا؟ النسيئة. لا يقع أن الربا يقع إلا في النسيئة. وكان لا يرى أن الربا يقع ربا الفضل، يعني مثلا إني آجي أعطيك مثلا ذهب تعطيني بدل ذهب أعلى منه أو أكثر منه. ها؟ ابن عباس كان يرى أنه لا يقع الربا في ذلك. ابن عباس كان يرى أن الربا يقع في ماذا؟ النسيئة. النسيئة إنما النسيء زيادة بالكفر، يعني التأخير، ربا النسيئة، ربا التأخير، يتأخر عن إعطائك حقك فيختلف السعر، سواء أنت تكون المغبون أو يكون هو المغبون. يعني مثلا أنا أجي أعطيك دولارين في صراف منها الصرافين، أعطيك دولارين وتقول لي أعطيك إياها بعد ماذا؟ أعطيني إياها دولارين بعد إيش؟ أسبوعين. لا لا يجوز، هذا سيكون ماذا؟ ربا النسيئة، هذا منهي عنه. طيب، هذا الذي كان يراه ابن عباس، لكن ربا الفضل ما كان يراه، يعني كان لا يرى أن الربا يقع في ماذا؟ ربا الفضل. فهو رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول إنما الربا في النسيئة، الحديث طبعا أخرج البخاري، إنما الربا في النسيئة، إنما هنا بمعنى إيش؟ ظن أنها بمعنى الحصر والقصر. لا، ليست معنى الحصر والقصر، لأن هنالك أحاديث أخرى تدل على ماذا؟ على أن الربا، أن الربا يكون كذلك إيش؟ مثلا بمثل، صاعا بصاع، كيلا بكيل، كما في البخاري ومسلم، حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا؟ الصحابة جي بن عباس ما وصلته أو ظن فهم أنه إنما هنا بمعنى الحصر والقصر، ولهذا لا يقع الربا إلا في النسيئة. طيب، هنالك نقطة أخرى، ابن عباس ثبت عنه أنه تراجع كما قال ابن تيمية رحمه الله، تراجع عن قوله أنه لا يوجد ربا إلا في ربا النسيئة، وأصبح يقول بقول من؟ جميع العلماء، إلا من شد من بعض المعاصرين اللي بيقول ما في مشكلة الربا يسير، ما في مشكلة، أعوذ بالله منهم من قولهم. ها؟ طيب، ابن عباس في آخر الأمر صار يقول ماذا؟ بأن الربا يقع ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. كذلك من ضمن الاختلاف بين أهل العلم أن يأتي عالم يستدل بحديث يكون هذا حديث إيش؟ ضعيف، مش منسوخ، يكون ضعيف مرسل منقطع، أو يكون مثلا هذا الحديث شاذ، أو يكون حديث فيه علة قادحة، وذلك العالم لا يرى أن هذا الحديث فيه علة قادحة، أو لا يرى أن هذا الحديث ضعيف، فيأتي ويقول ماذا؟ يأتي ويقول إنه الحديث هذا ضعيف. يعني مثلا أفطر الحاجم والمحجوم، طبعا تصحيح وتضعيف في كلام طويل جدا عن العلماء، بعض العلماء ضعفوا وبعض العلماء صحوا. الذين ضعفوا هذا الحديث قالوا إن الذي يفطر في رمضان يكون ماذا؟ أن الذي يحتجم في رمضان يكون ماذا؟ مفطرا، يكون مفطرا. ليش؟ لأنه ضعف هذا الحديث. العلماء الذين صححوا الحديث يرون ماذا؟ أن الذي يحتجم في رمضان أنه إيش؟ العلماء الذين ضعفوا الحديث، العلماء الذين ضعفوا الحديث فقالوا أفطر الحاجم والمحجوم، يعني هذا على أنه يجوز للمحتجم في رمضان أن ماذا؟ أن يحتجم وهو صائم. والذين صححوا هذا الحديث قالوا بخلافه. فإذا هنالك ماذا يا إخوان؟ اختلاف بين العلماء في ماذا؟ في تصحيح الحديث تضعيفه. كذلك بين العلماء في قواعد علم الحديث قد يختلف في بعض المسائل. هل زيادة الثقة مقبولة على وجه الإطلاق ولا مش مقبولة؟ هذا كلام طويل جدا بين العلماء، ومسائل كثيرة جدا بين أهل العلم في الحديث نفسهم قد يختلفوا فيها، يعني أهل الحديث يختلفون ثم يأتي الفقهاء ويختلفون بناء على ماذا؟ على اختلاف. حتى تعرفوا يا أخوان الأسباب، ليش العلماء بيختلفوا؟ ليش يعني هذا يقول إنه هذا جائز وهذا يقول إنه هذا حرام وهذا؟ طبعا الإفتاء لا يكون إلا بعلم، لا يكون إلا بدليل. طيب، الحقيقة في أسباب كثيرة جدا، كم بقي الآن على الوقت؟ طيب، ما هو موقفنا من خلاف العلماء؟ ما هو الموقف من خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى؟ هل الموقف إنه نيجي نحكي هذول العلماء بيختلفوا بيخبصوا خلاص مش نتركنا منهم نسأل ولا نحكي هذا القول صحيح وهذا القول صحيح وهذا القول صحيح وكل الأقوال صحيحة مش عارفين شو الصح، ولا نقول كل الأقوال؟ لا، ينبغي علينا يا إخوان أولا أن نوقر العلماء. العلماء مين هم العلماء؟ العلماء الربانيين. إذا العالم الذي يفتي بماذا؟ بقال الله وقال رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبناء على قواعد أهل العلم وتقريرات أهل العلم وأصول أهل العلم التي يفتون عليها بناء عليها. ولهذا يا إخوة إذا اختلف العلماء ماذا تفعل؟ قال ابن القيم فيه أقوال عديدة، كذلك هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما في إعلام الموقع. قال بعضهم تنظر إلى الأعلم منهم، يعني شفت علماء اختلف، هذا اختلف، هذا العالم اختلف معه، هذا العالم اختلف معه، هذا العالم اختلف معه، بتروح تحكي خلال تقديرك من خلال تقدير الناس من هو العالم، من هو أعلمهم، فتأخذ بقوله، لأنه عموم الناس مقلدين يعني مش مجتهدين، يعني اللي بيكون مثلا مهندس واللي بيكون طبيب واللي بيكون مثلا نجار واللي ممكن ما عنده وقت مثلا يقرأ كما يقرأ مثلا العالم، أو مثلا وممكن قد يقع لرجل مثلا طبيب دكتور أن يكون عالم مثلا، يقع لكن قليل. لهذا كل ناس لهم مهنة وكل ناس لهم صنعة ينتج على منواله. الآن فهنالك من العلم يقول تختار الأعلم، أعلمهم، أعلم هؤلاء العلماء. وبعض العلماء قال تختار الأورع، الأورع مش الأعلم، لأنه ممكن هذا عالم وهذا عالم لكن هنالك أناس عنده علم لكن ما عنده إيش ورع، أو عنده علم لكنه إيش يقع في أعراض المسلمين وما وليس عليه سمت أهل العلم وليس عليه وقار أهل العلم وليس عليه فضل أهل العلم وليس صالح كذا. وفيها ها وفيها كذلك ماذا نعرف أنه كذلك هؤلاء الذين يختلفون اختلفوا، حتى الذي عنده ورع وكذا اختلف بناء على أدلة وبناء على قواعد لأهل العلم رحمه الله تعالى. الحقيقة هنالك قول آخر قال لا تختار الأعلم ولا تختار الأورع، تختار ما تجد أنت يا عبد الله أنه أقرب الأقوال إلى الحق، أقرب الأقوال إلى الأدلة. يعني مثلا أجيت سمعت مثلا فتوى للشيخ مصطفى الزرقاء وفتوى للشيخ الألباني وفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، فهذا عالم جهبذ وهذا عالم جهبذ وهذا عالم جهبذ، وأنا والله رجل عامي أو رجل طالب علم مبتدئ من أختار؟ لا تنظر إلى هذا الرجل هو هل هو أعلم من هذا ولا هذا أعلم من هذا، لا انظر إلى ماذا؟ إلى أقربهم إلى ماذا؟ إلى الحق، أقربهم إلى الدليل الشرعي، إنه هذا الرجل أفتى على دليل وكان الدليل واضح قريب جدا، وهذا الرجل أفتى لكن أفتى برأي ما ذكر دليل. والراجح لدي والله سبحانه وتعالى أعلم القول الثالث، أنك إذا أردت أن تخير بين أقوال العلماء لا تنظر إلى الأعلم، لأنه الأعلم ليس عبرة، يعني ممكن يكون هذا عالم وأعلم لكن لا يكون معه الحق على وجه الإطلاق، بل تختار ماذا؟ من تجد وتتحرى أن قوله هو الحق والصواب. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسنة، فإن لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين. يعني إذا مثلا شفت فتوى الزرقاء فتوى الألباني فتوى الشيخ ابن عثيمين والله إني أنا محتار مش عارف شو القول الصحيح منهم، خلاص احترم، شفت هذا عنده دليل وهذا عنده دليل وهذا عنده دليل، تتوقف حتى تجد ماذا؟ القول الصواب الذي تتعبد الله فيه. طيب لماذا تتوقف؟ لأنك يا أخي الكريم أنت ماذا؟ تعبد الله، يعني تريد أن تطبق ماذا؟ حكم الله وشرع الله، تريد أن تطبق العبادة على أصولها، ولهذا تتوقف ليس لأنك بدك إيش تفعل، لا تتوقف لتعظيمك لأوامر الله، لتعظيمك لحرمات الله، لتعظيمك لشعائر الله سبحانه وتعالى. طيب هل الاختلاف رحمة أم نقمة؟ هل الاختلاف رحمة؟ اختلاف أمتي رحمة. الحديث هذا ضعيف، الراجح من أقوال العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة أنه ضعيف، لكن الاختلاف المحمود بين المالكية والشافعية والحنابلة وكذا اختلافهم رحمة، ولذلك لما جاء رجل وألف كتاب اسمه في عصر الإمام أحمد، ألف كتاب اسمه كتاب الاختلاف، راح الإمام أحمد قال له سمه كتاب السعة، سعة إن الشريعة فيها مرونة فيها سعة، ها فيها مرونة وفيها سعة، فلا تسميه الاختلاف سميه السعة. قال قال التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله, أو عفوا قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف, لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا. يعني إذا كلهم اجتمعوا على قول وخالفهم واحد كان ماذا؟ ضالا. وإذا اختلفوا فأخذ رجل يقول هذا ورجل يقول هذا كان في الأمر ساعة. يعني يقول هذا يعني يقول هذه المسألة مثلا جائزة وهذه المسألة مثلا محرمة فيها ساعة. طبعا ليس يعني أن نختار بمجرد التشهي, إنه لأنه هذا قال وإنه هذا قال بمجرد التشهي, هذه نقطة. كذلك يا إخوة نقطة مهمة جدا, وهي إنه بعض الناس يقول: أخي الكريم ما رأيك في هذه المسألة؟ أولا هل المسألة فيها خلاف ولا ما فيها خلاف؟ بعض الناس هيك بيواجهك: هل المسألة فيها خلاف ولا ما فيها خلاف؟ أخي الكريم أنت لا تتعبد الله بأن المسألة فيها خلاف ولا ما فيها خلاف, أنت تتعبد الله بإيش؟ بالقول الحق, العبرة بالدليل لا بالأقاويل. أقوال العلماء يحتج بها ولا يحتج لها ولا يحتج بها. الحق اعرف الحق تعرف أهله, الحق الرجال هم الذين يوزنون بالحق وليس الحق الذي يوزن بالرجال. فبعض الناس يقول ما دامت المسألة خلافية, أخي الكريم أرجوك لا تفرق عليه. لا مش العبرة هيك. يعني مثلا ما دام المسألة خلافية, مثلا ما دام المسألة خلافية, لو واحد أجي قال والله الفخذ الرجل ليس بعورة, ما في مانع يطلع أمام الناس بشورت مثلا, خلاص يا أخي لا تخرب علي. بعض العلماء قال هيك ما في مانع, ها. وبعض العلماء قال إنه إيش, قال بعض العلماء إنه يجوز للرجل أن يلبس اللون الأحمر, فطالع أخينا في الله بشورت مثلا ولابس أحمر لأنه عالم من العلماء قال هيك. وهكذا يختار ويشتهي من أقوال العلماء بحسب ما يريد, أو أنه يقول ما المسألة خلافية, خلاص ما دام مسألة خلافية أنا بدي أختار بديها. لا يا أخي الكريم, اختار بماذا؟ بناء على القول الراجح, القول الصحيح الذي يوافق ماذا؟ الذي يوافق الدليل. الختام: لا يجوز لأحد كان كائنا من كان أن ماذا؟ أن يتتبع رخص العلماء. يجي واحد يحكي والله العالم الفلاني أفتى بجواز الربا إذا كان بفوائد يسيرة, العالم الفلاني أفتى بجواز الموسيقى, العالم الفلاني أفتى بجواز أن تئم المرأة الرجال, العالم الفلاني أفتى بجواز أن المرأة تخرج بشعرها أمام الناس, العالم الفلاني أفتى بجواز أن تسبح المرأة مع الرجال بالاختلاط. العالم وبيجي بيحكي يا أخي ما هو عالم, أنت أعلم منه؟ لا يا أخي الكريم, مش بالطريقة هاي تأخذ العلم. هذا صار تلطيش, صار تلتيق, ما صار علم, ما صار شريعة. ولذلك العلماء قالوا إيش؟ من تتبع رخص العلماء, قال الأوزاعي رحمه الله, من تتبع رخص العلماء تزندق. وقال سليمان بن طرخان التيمي: إنك إذا جمعت رخص العلماء فقد اجتمع فيك الشر كله, اجتمع فيك الشر كله. ولهذا كان يقول العلماء: زلة العالم مضروب لها الطبل. ولهذا إذا زل العالم فلا يجوز لك أن تختار بقوله, أن تأخذ هذه الزلة. لكن لو أن رجلا راح جمع كل رخص العلماء وضعها إيش في كتاب ويقول هذا دين, هذا إذن هذا تين, هذا طين, سميه تين طين, سميه اللي بدك إياه, بس ما تسميه دين لأنه هذا ليس دين الله سبحانه وتعالى. نقطة أخرى كذلك: لو أن رجلا من العلماء أفتى بمسألة وزل فيها, مسألة واحدة مسألتين وزل فيها, هل نلغي هذا الرجل؟ نأكس عليه نحكي إكس خلاص بدناش إياه الرجل؟ لا, أعوذ بالله, لا يجوز لنا أن نفعل ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط, ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يعني إذا اختلفت معي في مسألة وأنت اختلفت معي في مسألة, قلت يا أخي الدليل معي وأنت تقول يا أخي الدليل معي, خلاص أنا من هذا الباب وأنت من هذا الباب. لا يا أخي الكريم, إحنا أمة الإسلام أمة ماذا؟ أمة الرحمة وأمة المرحمة وأمة التجمع على على على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل, والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.